عن فتنة ستموج يوما بل تطول. يا من يرجى أن يوقع فتنة ويعيش في حصن حصين لا يزول. إلزم كتاب الله والنهج الذي من فيضه يسقيك بالنهج الرسول. من فيضه يسقيك بالنهج الرسول. من فيضه يسقيك بالنهج الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وبعد محبة الكلام ذلك، فقد كنا وعدناكم الليلة الماضية حفظكم الله أننا سنشرع إن شاء الله تعالى خلال هذه الليالي الطيبات المباركة في حفظ وفي التعليق على كتاب الأربعين النووية. لأن احنا بإذن بارك الله فيكم قلنا بارك أن فضل العلم وأن الإنسان في مثل هذه الفتن وفي مثل هذه الإحن والمحن وفي مثل هذه المتهمات يحتاج كثيرا إلى العلم النافع الذي يعصمه والذي يثبته على الصراط المستقيم بإذن المولى الكريم سبحانه وتعالى. لكن هذا العلم هذا لا شك أنه بحر لا ساحل له، والأمر كما قال القائل ما حوى العلم جميعا أحد لا ولا مارسه ألف سنة، إنما العلم بعيد غمره فخذوا من كل علم أحسن. العلم إن طلبته كثير والعمر أن تصله تصله، فقدم أهم فالأهم. فإحنا إن شاء الله عز وجل من أهم المهمات أن الإنسان يعلق قلبه بحديث نبيه صلوات الله وسلامه عليه. واضح؟ قال عليه الصلاة والسلام نضر الله امرأ، نضر الله امرأ دعا له بالنضارة وحسن الوجه. نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إن شاء الله كلهم هؤلاء الذين يسمعون مقالة النبي عليه الصلاة والسلام يحفظونها، يفهمونها، يعونها، يؤدونها، يبلغونها إلى آخر ما هنالك من الفوائد والمنافع. معشر أكرم، إذن نحن قلنا إن شاء الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أنه كان يبدأ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من آلاف الأحاديث. حبينا إحنا نبدأ بهذه الحاجة ما فيهاش بزاف كتاب مبتدئ فيه 40 حديثا تقريبا من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام نتعاون على حفظها. وقلنا هذه مناسبة لنطلق مسابقة من الآن في المباشرات وعجل مسابقة في حفظ الأربعين نوويا. أنتم المباشرات كلهم مهيئين معكم حافظين وكلكم معنيون، الكبار للصغار، ليقرأ ليمقرأ كارولا معنيين. حاجة سهلة إن شاء الله قولها وكررها وعاودها إن شاء الله بإذن الله عز وجل تحفظ وتفهم وتستوعب وتبلغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلكم عن الله بعزيز. صح؟ علاش حنا خدينا الأربعين نووية؟ خدينا الأربعين نووية أولا لأنه كتاب ما فيش بزاف الأحاديث تتوفر الهمم والدواعي لحفظ ما فيه. واحد، خدينا الأربعين نووية لأنه فيه ماذا؟ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. خيام الأربعين النووية لأن الأمة تلقته للقبول جيلا عن جيل قرون، والأمة تلقها في بلاد الدنيا تمشي في العجب بأسلف بلاد الإسلام تجد القبول عند الناس بالنسبة لهذا الكتيب النافع. خيام الأربعين النووية لأنه يعنى بحديث المصطفى عليه الصلاة والسلام بل بجوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام أوتيت جوامع الكلم، كلمات قصيرات قليلات يسيرات فيهن من الخلي وفيهن من العلم وفيهن من العلم والعمل ما الله تعالى به عليه. وراح نشوف ان شاء الله هذه الاحاديث قصيره وفيها فوائد كثيره باذن الله سبحانه وتعالى. خلينا الاربعين النووية لاسباب كثيره. الاحاديث الموجوده في الاربعين النووية احاديث جوامع تجمع علوما كثيره. وراح نشوفوا شكون هاد الأربعين نووية تعمل. الأربعين نووية على بالك هي على بالك شو كثير وش مع الأربعين نووية صح تعمل الأربعين وشكون كتب الكتاب. حاجة أولى لازم نعرفها بلي هذا الكتاب فيه أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام مش حاجة أخرى. على سوية أو في الأربعين نووية لأن الأحاديث هذه يجمعها هو إمام من أئمة الإسلام من جهابية أهل الإسلام هو الإمام النووي رحمه الله تعالى أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الحراري ثم دمشق ثم رجع إلى حران ومتى بينه. هذا البكر يسمع الأربعين النووية وصلاة هذه في الواقع أربعين نووية خاف نووية وخيال أربعين نووية نسبة إلى جميعها يجمع الأحاديث وخيرها شكرا الله الإمام النووي نسبة إليه. علاش الإمام النووي خرج السالف واحد المنطقة وفيها مات هذه المنطقة جاية في بلاد سوريا في بلاد الشام واسمها نوى ولما ولد وبدا يكبر ظهر عليه النبوة حتى قال فيه بعضهم شعرا واش قال جوزيتي خيرا يا نوى بلاد اسمها نوى جوزيتي خيرا يا نوى ووقيت من ألم النوى فلقد نبى بك عالم لله أخلصنا نوى. هو الإمام النووي رحمه الله زاد هذا الإنسان هذا العالم الكبير ولد عام 631 للهجرة وتوفي عام 676 للهجرة كي تحسب شحال شحال عاش 45 سنة فقط 45 سنة المؤلفات اللي خلاها العجب العجاب كي تسمع الأربعين النووية هذاك القبول كي تسمع رياض الصالحين هذاك القبول كي تسمع شرح المهذب هذاك القبول كي تسمع يعني عنده كتب كثيرة كتاب الأذكار إلى آخره كتب عظيمة جدا جعله ربي عز وجل قبول وجعله ربي البركة في هذا العمر القصير الذي عاشه الإمام النووي رحمه الله. إذن هذه اسمها الأربعين النووية. أربعين نووي حكايتها أن الإمام النووي رحمه الله كان يقرأ عن واحد عالم اسمه ابن الصلاح رحمه الله ابن الصلاح قبله ابن الصلاح رحمة الله عليه إجماع إجماع أحاديث جامعة فطرة إجماع 26 حديثا من جوامع كلمة النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام النووي عجباته هذيك 26 زاد عليها 16 حديث على نفس الطريقة ونفس الشاكلة شحال ولا 42 كي تقرا 40 نووي كي تحسب 42 حديث بصح ما يسميوش 42 حديثا 40 تجي سهلة هكذا شي في الرونج كما يقولوا تعالى جات سهلة هي في 42 حديث هكذا. إذا 42 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم علاش 40 هذيك النجوم انتشر بزاف 40 كلمة كاين يجمع 40 حديثا في الزهدي والزهاد كان يجمع 40 حديثا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 40 حديثا في الصلاة 40 حديثا في الجهاد 40 حديثا في أبواب كثيرة في الدعوة والدعاة إلى آخره. علاش كان يسمع واحد الحديث وإن كان الإمام النووي نفسه يقول بلي الحديث أجمعت الأمة أجمع الحفاظ على أنه ليس بحديثا صحيح لكن المعنى تاعه كان طيبا وكان الناس يتعاملون به. من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها حشر يوم القيامة في زمرة العلماء الفقهاء حديث بحد الآخر مو صحيح لكن عمل به كثير من أهل العلم كان يجمعون 40 حديثا في باب من أبواب لكن الإمام النووي ما جمعهاش في باب واحد في أبواب كثيرة من أبواب الدين كي تقرأ 40 وتحفظها فيها العقيدة وفيها الفقه وفيها الأخلاق وفيها السلوك وفيها أشياء كثيرة عظيمة جدا جدا جدا. إذا هذا كنز ربي يدينا ربي يحفظكم ربي يوفقنا باش نحفظوه ونفهموه وننشروه إن شاء الله عز وجل. إذا 40 نووية من هذه اللي ناقل دينا مسلمة بتفهمين خلاص هو الخبر حتى ولا عمر ما خلص السن حتى ولا كبير في السن حتى بإذن الله ملك الجمع الأوائل إن شاء الله توكل على الله عز وجل ربي يسلمك ربي يسلمك الحفظ ويسلمك الفهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا وسلم عليكم فوق الله كل واحد نسخة تعرفه ديت النسخة تعرفه في بعض الثاني دوك نزيدوا عاد تعملنا أعمال خير على كل حال الشيء اللي وصيتو نعم فهمت خصوصا خصوصا الله يبارك أي بعد يجب أن تجيبوه إن شاء الله خصوصا تجيبوه إن شاء الله نوصل لي ما جبنا نشكل نوصل لي يقوله كل المرة جاء شغال يدي نسخة تعرف بإذن الله. هذا أنا على كل حال سيدي وصيت الجزء 40 راح نخلصوا عادي كالعادة وبعد فكرت قلت معليش نبدأ بالخير بهذه الطريقة. إذا كان واحد حب يخلص هذه الكتابات هذوما عنده صدقة جارية نفتحوا الباب للناس إن شاء الله خلاص أسبقكم صدقك بها ربك إن شاء الله ربي يحفظك ربي يوفقك 220 ألف جاد ربي يحفظكم ربي يسلمكم بارك الله فيكم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.